الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ومواقعته ومؤاكلته، ونعوذ بك من غباره. إخواني الكرام، كنا قد وقفنا عند ربا المصارف. ربا المصارف صورته أن يدفع 100 ريال مثلا على أن يوفيه في نهاية الأجل بعد سنة أو سنتين، 110 أو 120. يقع ربا المصارف باتجاهين: اتجاه من أصحاب المال الذين يودعون لدى البنك فيطلبون ربا، الاتجاه الثاني من الذين يقترضون من البنك فيطلب البنك منهم ربا. البنوك لها رؤوس أموال، فرضا البنوك يعني العادة أنها تعمل في العمليات الإقراضية بأضعاف رأس المال. يعني افترض أن هناك بنك رأس ماله 1000 دولار، سيستقبل من الودائع، بما رأس ماله 1000 دولار، سيستقبل من الودائع 2000، 3000، 5000 دولار. كم يصير عنده؟ 1000 زائد 5000، 6000 دولار. سيقرض للناس 6000 دولار. إذن هناك معامل يتضاعف به رأس المال الذي لهذا البنك من خلال قبوله للودائع، يقبل ودائع ويقرض. كيف يستطيع أن يحفز أرباب المال على إيداع أموالهم؟ طبعا أرباب المال متنوعين، في طلاب، هذا في نهاية الشهر عنده 800 ريال، ما عنده شيء، ما عنده زيادة، وأصلا من أول ما تنزل يعني هذا يعتبر خسارة على البنك. ليش؟ لأنه من أول ما تنزل يصرفها على طول، ولا يمدي البنك يستمتع فيها يوم، ما يكمل يوم يعني. فهذه فئة، خلوها الفئة هذه اللي يعني البنك يعتبر أنه صدقة قاعد يعطيهم، ما في يعني من باب المسؤولية الاجتماعية. طيب في فئة أعلى، خلونا نقول فئة رواتب موظفين، هذا لا، البنك يستمتع بالراتب اللي يودع شهر، يعني الموظف يصرفه خلال الشهر، يعني يبقى شوية خلال الشهر، وبعض الموظفين يدخر في نهاية الشهر 100، 200، 1000، 2000، هذا يعني أحسن شوي. في موظفين رواتبهم أعلى فهذول أحسن شوي، في تجار، في ناس، هذول الناس يعني غالبا الموظفين اللي هي الفئة عموم الناس، ما يعني حساباتهم جارية، والغالب أنه أصلا حتى لو طلب فوائد ربوية البنك ما يعطي فوائد ربوية، لأنه حاجة هذا الإنسان للبنك أكثر من حاجة البنك له، وهو قد يستهلك، واستهلاكاته هي 500 ريال، 1000 ريال، 50 ريال، 100 ريال يعني يومية، وكلها بطاقة الصراف ومشتريات. البنك يريد أن يستقطب أموال كبيرة مستقرة ثابتة عشان يقدر يشتغل فيها باستقرار وثبات. فكيف يستطيع أن يستقطب هذه الأموال؟ هذه يعرفونها التجار، إذا معنا أحد من التجار هنا يعرف هذا الكلام، أنه خلاص يصير الواحد عنده مثلا مليون، عنده 2000000 فائضة، أرباب المال الأثرياء، ما هي فئة الموظفين أو الطلاب أو كذا، لا، هذه فئات قلت لكم في الأخير بيصفالوا 1000، 2000، ما هي ذات يعني جدوى. فهذول أرباب المال يجي البنك يخاطبهم: تعال أنت عندك 1000000، 2000000، 100 مليون، 1000000000، تعال نعطيك فوائد، أبقي هذه الأموال عندنا. إبقاؤه لهذه الأموال على نوعين: أن يبقي هذه الأموال على طريقة أنه متى ما أراد أن يسحبها يسحبها، وتكون الفوائد في هذه الحالة أقل، أو الطريقة الثانية يقول لا، أنها وديعة مربوطة، بمعنى أنك تربطها عندنا لمدة سنة، يسمونها تيرم ديبوزيت، تي دي، يعني وديعة مربوطة، مربوطة عندنا لمدة سنة، لمدة 6 شهور، لمدة شهر، لمدة 3 شهور، حتى لو تربط لمدة شهر، المهم أنه في تعاقد أنك ما تأخذها خلال الشهر، تربطها خلال سنة، تربطها خلال 6 شهور. فهذه الودائع المربوطة، إذا كان الودائع اللي يحق لك سحبها فائدتها 1، الوديعة المربوطة بتكون فائدتها 2، لأن هذه فيها نوع ثبات واستقرار، فلذلك البنك يعطي. كلاهما داخل في حد الربا المحرم شرعا، سواء كانت مربوطة أو لم تكن مربوطة، بس هذا تفريق تقني فني حتى يعرف ماذا يجري في المصارف. القروض التي تمنح للعملاء نفس الفكرة، تزيد يزيد الربا فيها بحسب مخاطر العميل وبحسب طول المدة. هنا مسألة نود التنبيلها وهي هذه ربا المصارف هذا محرم شرعا. المصارف الربوية التي تقترض النقود بفائدة وتقرض النقود بفائدة هذا ربا محرم شرعا، ولأهل العلم في تحريمه مسلكان، لأهل العلم في تحريمه مسلكان. المسلك الأول يقول إن هذا داخل في ربا البيوع النسيئة، لأن جاء في حديث عثمان لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، والحديث صحيح مسلم، فيقول هذا من بيع الدرهم بالدرهمين. إذن المسلك الأول يقول إن هذا من ربا البيوع النسيئة، وهو داخل في صورة ربا البيوع النسيئة التي ذكرناها أول وحدة، صح ولا لا؟ طيب المسلك الثاني، المسلك الثاني في تحريم صورة ربا المصارف، وهذا مسلك انتهجه بعض أهل العلم، يقولون إنها من ربا القروض الذي قد حرم بالإجماع، حكى الإجماع عليه طائفة من أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى وبعده طائفة، والمستند إلى أن كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. هذا المسلك الثاني لأهل العلم. كلا المسلكين يعني يؤديان إلى أن ربا المصارف محرم شرعا، كلا المسلكين. وبعض أهل العلم كما ذكرت لكم وبعض طلبة العلم يسلك المسلك الأول في التحريم والتقرير، وبعض طلبة العلم يسلك المسلك الثاني في تقرير حرمة ربا المصارف. حقيقة أنا ممن يميل إلى تقريري بالمسلك الأول، وبعض أهل العلم ممن يميل يعني أو طلبة العلم ممن يميل إلى تقريري بالمسلك الثاني. الشاهد أنه مبادلة نقد بنقد وزيادة، وقد حكي فيها كما ذكرنا النقد مقيس على الذهب والفضة، وبالتالي يحرم الزيادة مع التأجيل. وإن قال قائل إن هذا قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا وهو محرم بالإجماع، فهذا كذلك مسلك حسن ومبارك إن شاء الله تعالى. طيب الفوائد التي تدفع من المصارف لعملائها متعددة الأشكال، قد تأخذ شكلا نقديا، وقد تأخذ شكلا سلعيا، وقد تأخذ شكل خدمات. هل يعني هذا، هل يعني هذا أن المودع لأمواله أو التاجر الذي عنده مليون ومليونين ومائة مليون أنه لا طريق له لأن يربح مع المصرف؟ نقول لا، وإنما أسلك في طريقك مع المصرف معاملة مشروعة حتى تستحق ربحا مشروعا، ولا تسلك طريق القرض الربوي. طيب السؤال الثاني، هل يعني هذا أن الاقتراض من البنوك محرم جملة وتفصيلا؟ نقول أسلك في طريق تمولك مع البنك طريقا مشروعا لتحصل على هذا التمويل بطريق مشروع لا بطريق الربوي محرم. كيف؟ نقول إذا طلبت من هذا البنك مثلا معاملة إيجار منتهية بالتمليك فهذا جائز. المحرم هو أن تطلب منهم قرضا ربويا ممنوعا. طيب لو أن إنسان عنده فائض نقود، فائض نقود، وقال أنا أبغى أستثمر مع البنك، نقول أدخل عندك استثمار من خلال في بعض البنوك الإسلامية تقدم شيء اسمه حسابات المضاربة التي يتحدد فيها الربح وفقا لنسبة مئوية من العائد، فهذا لا مانع منه، لكنك تدخل وفقا لإيداع قائم على الإقراض الربوي فهذا محرم. واضح الفرق إخواني الكرام؟ إذن هناك عقود مشروعة مباحة في الكتاب والسنة، مثل عقد البيع، عقد المضاربة، عقد الشركة، عقد الإجارة، هذه جائزة سواء كانت مع البنك يقوم بها المستثمر مع البنك عقد مضاربة، أو عقد مثلا إيجار أو عقد بيع، أو كان البنك يقوم بها مع العميل في تمويله عقد بيع أو تقسيط أو إجارة منتهية بالتمليك أو غير ذلك. إذا ما هي بدائل ربا المصارف المشروعة؟ بدائل المشروعة كل معاملة مشروعة. تكلم الفقهاء عن المعاملات المشروعة بشكل مطول جدا في كتاب البيع وكتاب الإجارة وكتاب الشركة وكتاب المضاربة. أي معاملة مشروعة جائزة. فلو أن البنك أعطى العميل هذا المال وقال اتجر بهذا المال، أنتم شركة، شركة مثلا من الشركات لها ميزانية سنوية، قال خلاص احنا أنتم كم عندكم في الميزانية؟ قالوا عندنا 10 مليون. قال خلاص البنك أنا أعطيكم 10 مليون أخرى، يصير تشتغلون بال20 مليون والربح مناصفة، ما في مانع. قال للشركة هذه هل تحتاجون سيارات؟ قالوا نعم. قال البنك خلاص أنا أشتري السيارات هذه أبيعها لكم، لا مانع. قال أشتري السيارات هذه أجرها لكم إيجار، لا مانع. قال أشتري السيارات هذه أجرها لكم إيجار منتهي بالتمليك، لا مانع. فيقوم البنك بعمل تجاري مباح شرعا وفقا للضوابط الشرعية المقررة في البيع والإيجار وغيرها، هذا جائز. أما كون البنك يقرض بربا نقول هذا إيش؟ هذا ممنوع ولا يجوز والله تعالى. نفس الأمر في الجهة العكسية، نفس الأمر في الجهة العكسية. إذا صار الفائض هذا استثمر وفقا لعقد إيجارة وفقا لعقد وكالة وفقا لعقد مرابحة وفقا لعقد مضاربة فلا مانع، أما إذا تم استثماره وفقا للقروض الربوية فهذا ممنوع والله تعالى أعلم. ما هي أبرز البدائل التي تقدمها البنوك اليوم الإسلامية؟ وما هي أبرز الإشكالات التي تقع فيها؟ ربما هذا يعني مقامه يطول، لكن لعلنا نصفها بشكل قصير جدا. يعني أبرز البدائل قائمة على عقد مثلا المرابحة للآمر بالشراء، على عقد التورق، على عقد التورق المصرفي المنظم وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه ومنعه، على عقد مثلا المضاربة، على عقد المشاركة. ما هي الضوابط الشرعية لهذه العقود؟ ارجع لكلام الفقهاء. ما هي شروط البيع؟ مثلا قرر الفقهاء في شروط البيع أنه لا يجوز بيع ما لا يملك في الأشياء المعينة، وهذا محل اتفاق عندهم من الأشياء المعينة. بناء على ذلك لو جاء البنك باعك بيت معين، تقول والله أنا أبغى أشتري البيت الفلاني من البنك، جاء البنك باعك البيت الفلاني هذا قبل أن يتملكه البنك، قلنا لا يجوز، لأن هذا بيع ما لا يملك، ولا يجوز أن يبيع ما لا يملك في الأشياء المعينة. واضح؟ طيب جاء البنك قال بشتري رز وأبيعك هذا الرز، أو باعك الرز وقال وكلنا ببيعه فبعته، هل هذا جائز؟ نقول لا، لا يجوز، لأنه قد جاء في أكثر من 7 أحاديث أو 6 أحاديث في الصحيحين النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والرز طعام، فهذا موطن اتفاق عند أهل العلم أن الطعام لا يباع قبل قبضه، فلذلك بناء على ذلك أن هذه المعاملة لا تجوز. وهكذا فنحن نطبق الضوابط الموجودة. نرجع لقضية التطبيق، قضية التطبيق اللي ذكرناها في بداية اللقاء السابق، أن لا بد أن نطبق. فأنا لما أشوف بيع ما لم يقبض، ضوابط الفقهاء، الفقهاء قسموا بيع ما لم يقبض إلى أقسام. فالشافعية يجعلون النهي عن بيع كل شيء قبل قبضه، والحنفية أقل منهم يجعلونه في المنقولات دون الأراضين، والحنابلة أقل منهم يجعلونه فيما له حق توفية، والمالكية أقل منهم يخصونه بالطعام فقط محل النهي في الحديث. فأنا أطبق، فلما يجيني مسألة جاء شخص قال باع حديد قبل قبضه، أقول وفقا لمذهب الحنابلة ما يجوز، لكن على طريقة المالكية جائز، لأنهم يخصون النهي بالطعام فقط، وأما الحنابلة فإنهم يعممونه، والحنفية إذن وفقا لبيع الحديد قبل قبضه نقول إنه وفقا للحنابلة والشافعية والحنفية هذا ممنوع، لأن الشافعية يعتبرونه من المنقول من داخل في حد كل شيء، الحنفية يعتبرونه من المنقولات، الحنابلة يجعلونه مما له حق توفية، وبالتالي لا يجوز في هذه المذاهب الثلاثة بيع الحديد قبل قبضه مثلا. هذا مثال. إذا أنا طبقت هذه المسألة، فلما يجيني شخص يقول أنا عندي مرابحة الآمر بشراء، نقول تعال هل تحقق فيها القبض أم لا يتحقق فيها القبض، هل يلزم تحقق القبض أم لا يلزم تحقق القبض، وهكذا أروح أطبق. طبعا درسنا هذا لا نهدف كل معاملة من هذه المعاملات، يمكنها تستحق يعني لقاء خاص، المرابحة الآمر بالشراء وضوابطها وضوابط البيع وتطبيقاتها والتورق وضوابطه، لكن لا مانع أن غدا إن شاء الله نشير إشارات يعني بإذن الله تعالى سريعة لكل معاملة من هذه المعاملات وضوابطها الشرعية. نعم. يعني أن يكون مكيلا موزونا مذروعا معدودا، واحدة من هذه، مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا. الحديد موزون يباع بالطن، صح ولا لا؟ يباع بالكيلو، فلذلك إما له حق يعني توفيه. نعم، إيش؟ ما أسمع، ما أسمع سؤالك، لكن بعد اللقاء أسألني ولا قرب هنا. أي إيش يستثمر الإنسان مالا في معاملات ربوية، في بنوك ربوية؟ في البنوك الربوية كون الإنسان يستثمر معها، يعني مثلا كلمة استثمار كلمة عامة، إذا كان يبيعهم شيئا أو يشتري منهم شيئا فلا بأس، لكن يعطيهم أمواله على جهة المضاربة أو المشاركة التي يعملون بها في الربا، هذا حرام لا يجوز. إيش؟ إلا إذا كان الإنسان يريد أن يقاطعها من باب إنكار المنكر فلا شك أن هذا حسن وطيب أن الإنسان، لكن هل هو لو قال الإنسان لا والله أنا أبغى بايعهم مبايعة مثلا سيارة، أبشتري منهم سيارة مثلا ب110 ولا 105، لا مانع إذا كان البيع الشراء بشكل صحيح، وإذا يبغى يتركهم من باب إنكار المنكر واحتساب عليهم فهذا حسن، ولو أراد أن يعاملهم باعتبار أن سعرهم جيد وكذا والمعاملة شرعية وجائزة بضوابط الشرعية فهذا جائز. هنا أيوه، هو طبعا علة القبض غير علة الغرر، الوصف الدقيق ينفي الغرر، والقبض شيء إضافي فوق اشتراط الغرر. أخونا الكريم يقول الطعام إذا وصف وصفا دقيقا هل يلزم قبضه؟ نعم، علة القبض غير علة الغرر ونفي الجهالة، فالوصف الدقيق ينفي الجهالة، فلو لم يوصف وصفا دقيقا فإنه لا يجوز، قبض أو لم يقبض، لابد أن يوصف وصفا دقيقا نافيا للجهالة، لأن شرط العلم بالمبيع لازم شرعا، لما جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.